بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الناظم رحمه الله وإياه: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد من هب واجب فخذ ما قيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. الناظم هذه من ضمن الأشياء التي نظمها وتتعلق بالمذهب المالكي، وهذا الذي جعلت هذه وأمثال والتي جعلت بعض الناس يعزف أو ينصرف عن تعلم هذه المنظومة، لأنه يرى أنها منظومة في المذهب المالكي، وهذا ليس بصحيح. فيها نعم، ولكن فيها ما هو يشارك فيها المذاهب الأخرى. ووجه ذكري لهذه الأشياء أنه لما ذكر المندوب في الأحكام التكليفية الخمسة ناسب أن يذكر ما عليه المالكية فيما يتعلق المندوب، وأنه ليس على درجة واحدة، ولكن ليعلم أن هذا الذي ذكره هو طريقة المغاربة، أما البغداديون فإنهم مع بقية المذاهب كما صرح بهذا جماعة من المحققين، فهذا من صنع المغاربة ليس من صنع المشارقة، لأنه يوجد في المشرق أئمة مالكية من أشهرهم إسماعيل مالكي، وإمام كبير في الحديث وفي الفقه وفي اللغة. المقصود أن هذا هو من صنع المغاربة، فلينتبه لهذا، والمغاربة هم المقدمون في هذا عندهم، هم المقدمون على المشارقة في هذا الشيء كما صرح بهذا جماعة من المالكية. ثم ليعلم أن هذا التقسيم الموجود في السنة لا يدخل فيه ما سيأتي في السنة، لأن المالكية مع بقية المذاهب، لأنه قول وفعل وتقرير، هنا اصطلاح فقهي، فلينتبه لهذه الأشياء. ثم ليعلم كذلك أن السنة هنا ما لم تأتي ويراد بها الواجب، فإن السنة قد تأتي ويراد بها الواجب في الشرع، كما في حديث اللي في الصحيح من السنة: إذا نكح البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، هذه السنة واجبة. ما الدليل على أن السنة واجبة؟ يجب على الشخص إذا تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعا ولا ينظر للأولى ولا للثانية، هذا حقها وحق واجب، فما الدليل على الوجوب؟ لأن الأدل واجب، ولا يمكن أن يرتكب سنة مع ترك واجب، بدليل قصة أم سلمة في مسلم، قال: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. فلما ترك المبيت بهذه السبع عند البكر وأرشد إلى هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بالعدل، دل على أنه هنا أن السنة في الواجب، لأن العدل في أصله واجب. فإذن هذا هو. ثم يعلم كذلك أن السنة جاء إطلاقها على مطلق الشرع، على مطلق الشرع، فهذا اصطلاح فقهي، فقال فضيلة، وهو يرجع عند التأمل في هذه الأبيات بالنسبة للمالكية إلى خمسة أشياء كما سيتضح إن شاء الله من خلال عرض النظم الآن. قال فضيلة، والندب والذي استحب ترادفت. الترادف كما هو معلوم اختلاف اللفظ واتفاق المعنى، يعني معنى ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. ترادفت على أي شيء؟ على هذا المعنى وعلى ما فعل مرة ومرتين كما صرح فيه شارح النظم. إذن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وتفعل مرة ومرتين، وهذا يحتاج إلى يعني هذا الذي ذكره يحتاج إلى دقة منتهية في مراقبة ما جاء في السنة، وهذا ما لا يستطيعه أي شخص. إذن نحن نفهم الآن ما الذي يريده. ترادفت بمعنى أنه ما يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، وذكر الشارع زيادة على هذا نفعل مرة ومرتين. هذا هو فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. ثم التطوع انتخب، الثاني من هذه الأقسام التي ذكروها التطوع، وهو الذي ينتخب الإنسان لنفسه. ونحن نرجع لفظ التطوع في الشرع، هل ورد التطوع بمعنى غير الواجب؟ ورد. الحج مرة فما زاد تطوع إلا أن تطوع، إذن ورد هذا اللفظ غير الواجب. هذا الذي يعنينا نحن نرجع للشرع حتى نأخذها واحدة. فضيلة والندب، انتدب الله جاء الندب. فضيلة والندب والذي استحب. الاستحب، الاستحباب ورد في الشرع، لفظ الاستحباب ما أذكره الآن، هل ورد لفظ الاستحباب أم أنه اصطلاح ليس على الذهن شيء الآن في في في النص من القرآن ولا السنة أن ورد لفظ الاستحباب في غير واجب، ولا نقطع أنه بعدم الوجوب ولكن ليس على الذهن الآن. إذن ثم التطوع انتخب، هذا الثاني، يعني التطوع عند هؤلاء أن ينتخب الإنسان له وردا يواظب عليه، يسمونه بهذا الاسم، أظنه واضح. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، جبي يعني جمع، أو دام فعله بوصف النفل. رغيبة ما فيه رغب النبي، يعني رغب في فعله ودعا إلى فعله، بماذا؟ بذكر ما فيه من الأجر جبي، من فعل كذا فله كذا، أو دام فعله بوصف النفل، يعني بوصف. ما هو وصف النفل؟ هذا إحالة على ملي ولا على غير ملي؟ ما هو وصف النفل؟ وصف النفل عندهم، مع أن الشارح يذكره ما ذكر وصف النفل وذكر وصف السنة، وهو يعني كأنه اجتهاد منه، ولكن وصف النفل عندهم كما ذكره بعض المالكية هو ألا يظهر في جماعة، ووصف السنة ما أظهر في جماعة. إذن هذه الرغيبة، رغيبة ما رغب ما فيه رغب النبي بذكر ما أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي. هنا في وقفة، إذن قبل هذا الآن فهمنا ما هو الرغيبة، فيها ثلاث كم؟ ثلاث قيود، ولكن ها هنا وقفة، هو قال انتبه لهذه الوقفة حتى نحلها. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، يعني إن النفل مخلى من تلك القيود، والوقف عند كلمة القيود، وهو كم ذكر من قيد؟ ذكر قيدين، أليس كذلك؟ ها؟ رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك، يعني انتقل للنفل الآن. إذن الرغيبة فيها ثلاثة أشياء، والنفل من تلك القيود أي من ذلك من القيدين، والأمر أي وأخله من الأمر. ما هو النفل؟ هذا هو النفل عندهم، أظن واضحة. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر، أو دام فعله بوصف النفل رغب فيه بذكر ما ذكر الأجر، أو دام فعله بوصف النفل ليس بشرط، يعني إن كان هذا أو هذا، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي، أي من القيدين، فأشكل على بعض، أذكره صاحب مراقي السعود على مراقي السعود ممن اختصر المراقي، قال هذا جريان على خلاف الظاهر، فالظاهر أنه ذكر قيدين وهو يقول من تلك القيود، هذا جمع، فما حل هذه المعضلة؟ نقول أنت مالكي، ما كان ينبغي أن يخفى عليك هذا. أقل معنى الجمع في المشتهري الاثنان عند في رأي الإمام الحميري، فصاحب المراقي عجيب، الظاهر أنه قصد هذا، يعني يشير إلى مذهب مالك، فكان من تلك القيود أي من القيدين، لأن أقل الجمع عندهم اثنان، وهذا المختصر يقول جرى على خلاف الظاهر، أحسن شيء يحمل هذا المحمل. طيب، والنفل من تلك القيود أخلي، أخليه من ماذا؟ من ما هو الذي سبق؟ أنه لا يذكر في أجر ولا مدعو عليه وخال من الأمر به، إذن الرغيبة فيها أمر، واضح؟ إذن ما هو؟ بل أعلم بالثواب، إذن ما هو النفل عندهم؟ ما أعلم بالثواب فقط، قال فيه كذا، بل أعلم في الثواب به نبي الرشد والصواب، أي تكميل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كم انتهينا من الفضيلة والندب والتطوع أن تخب والرغيبة والنفل، كم هذه؟ وسنة ما أحمد قد واظب أخرها وهي أرفعها، وسنة ما أحمد صرفها ولاضطرار أو تناسب صرف، ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، هذا اضطرار. نعم، وسنة ما أحمد قد، سنة مبتدأ، أحمد خبر، ما أحمد ما يعني الموصولة. طيب كيف يبتدئ بالنكرة؟ لأنه في مجال أو مقام التفصيل، والتفصيل يبيح الابتداء بالنكرة. وسنة التي أحمد قد واظب عليها، مبتدأ وخبر، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، يعني وجب إظهاره، ولذلك السنة عند جميع المذاهب الملاحظ أنها أقوى ما ليس بواجب، أقوى ما ليس بواجب، يعني لما دون الفرض فهي أقواها، حتى قال بعض أهل العلم وقوله حق أنه لا يطلق لفظ السنة إلا ما ثبت فيه نص، وأما المستحب فقد يطلق على ما فيه القياس، وهذا يفعله الحنابلة، فلا يطلق لفظ السنة إلا ما فيه نص. وإما يعني يذكرنا بهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول من أطلق لفظ السنة فهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، وهذا واضح أن السنة تحتاج إلى نص، يعني أطلق لفظ السنة وليس عنده نص فهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الآن يطلقونها ما يبالون فيها، فالسنة واضح أنها لا تكون إلا بنص. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكد، بعضهم يقصد أبا زيد القيرواني وهو من كبار علماء المالكية، صاحب الرسالة ومن علماء القرن الرابع، توفي سنة 368 تقريبا أو 386 علماء القرن الرابع. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب، يعني يقول سنة مؤكدة واجبة، يقول هذه سنة واجبة يعني مؤكدة، وهذا ليس خاصا به هو، كذلك من أهل العلم أن يطلق هذا اللفظ السنة المؤكدة، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب، فخذ أيها الناظر والواقف ما قيد من القيود التي ذكرتها لك في هذه الخمسة فلا تهملها، يعني أن هذا التفريق معتبر، هذا التفريق معتبر عندهم، هذا معنى قوله فخذ ما قيد وانتبه للقيود حتى لا تخلط بين هذه الخمسة، هذا هو ما في هذه الأبيات، وهو اصطلاح مالكي والمعروف عند أهل العلم، حتى كما قلنا المالكية من أهل بغداد هم على غير هذا الطريق. نعم. فيها كبار علماء مالكية. لا لا فيه إسماعيل صاحب الكتاب هذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع الأسف كتبه ما هي مطبوعة، قليل مطبوع منها، عالم كبير كان أئمة اللغة يأتون إليه، من كبار علماء مالكية هذا إسماعيل القاضي، ينقل عنه ابن القيم في كتاب نقل عنه اعتمد على كتابه في كتابه جلاء الأفهام أو جلاء الأفهام، له تفسير يقولون تفسير عظيم اسمه موجود إسماعيل القاضي، ابن تيمية كثير ما يذكره في كتبه، ومن كبار علماء المالكية. الباجي انت طلب العلم في المشرق يعني 7 سنوات وتوفي له ابنان أظن وهو يطلب العلم ولم يأتي إلى المغرب، أبو الوليد الباجي، كله حرصنا على العلم. نعم. قاضي عبد الوهاب. نعم كذلك. نعم أحسنت، عبد الوهاب هذا من كبار علماء المالكية في المغرب في بغداد. نعم مشرق. نعم. ما هي لا هذه سنة، انظرها أنت، يقول تقول 6 أنت، ننظر انظر هاي يقولها 6 ما هي 5 هي فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ها نشوف ننظر لعلي مخطي، ثم التطوع انتخب، ها رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بلعنا فيه، وسنة واضح، وسنة 5. أما بعضهم سمى الذي قد أكد هذا اصطلاح ليس له دخل في التقسيم، هي 5 واضح؟ مترادفات واحد عدد. ها؟ مترادفات عدة واحد؟ إيه عدة واحد، إيه نعم. نعم. شيخنا عند الحنابلة يعني الذي لا نجده الرغيبة يعني بعض الحنابلة صاحب التحرير ذكر أنه السنة والتطوع كلها ترجع إلى معنى واحد، وذكر أن بعض الحنابلة يفرق ويجعل السنة في المقام الأول، وهذا تفريق لبعض الحنابلة فقط، وإلا نعم موجود في كلامهم، موجود في كلامهم أنهم يطلقون المستحب على ما ثبت بنص أو بقياس، أما السنة فلا تطلق أبدا ولا ينبغي أن تطلق إلا على ما ثبت بنص. وأذكر في فتاوى الشيخ بن إبراهيم نفس الكلام ذكره هذا في الفتاوى، قال لا تطلق السنة إلا على ما ثبت في نص، وقد يطلقون المستحب على ما ثبت بنص أو عن طريق القياس، ذكروا في الفتاوى.